أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ شفتي هنا معايا اهو كام مثال على الإخفاء؟ وتنسون أنفسكم وأنتم، 3 أمثلة، مرة مع السين، مرة مع الف، ومرة مع الت. تمام. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، شايفة نفس عن، شايفة شكل التنوين؟ اتأكدي اكتر، وراه حرف العين يبقى الحكم هنا اظهار. عن نفس، ها نون عارية ساكنة وراها النون، النون من حروف يرملون، الحكم هنا ادغام، وكمان ادغام كامل بغنة، والدليل ان في شدة على النون. عن نفس شيئا تنوين ورا حرف الشين، والشين لا هي من حروف الإظهار ولا من حروف الإدغام ولا من حروف حرف الإقلاب، يبقى الحكم هنا ايه؟ إخفاء. شايفة الفرق؟ ادي جالك إظهار وبعديه إدغام وبعديه إخفاء، شايفة الفرق؟ تمام. انتبهي ان الحرف اللي بعد النون الساكنة او التنوين المخفاء، حكم الاخفاء يعني، عمره ما يبقى عليه شدة لان ما حصلش دخول للنون الساكنة او التنوين فيه، يمتنع من التشديد، بيبقى متحرك عادي جدا. زي نفس شيئة، شايفة الشين عليها ايه؟ فتحة. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. عارفين الكائنات الحية اللي بتتلون بلون المكان اللي هي فيه؟ عارفينها طبعا، يعني تبقى مثلا وسط الشجر عشان تتخفى من الأعداء، كنا بناخدها في العلوم بقدرة الله سبحانه وتعالى، تبص تلاقيها مثلا في مكان شجر وحاجات خضر تلاقي لونها بقى أخضر، في جبال تلاقي لونها بقى لون الجبل، في طين تلاقي لونها لون الطين، واخدة بالك؟ هي النون

انتبه للتفخيم الدقيق. نرى الله جهره فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. انا اتوقف هنا، معلش انا كملت الربع لان الربع قصير مش مستاهل ان هو يتقسم نصين. ثانيا الربع ده من ضمن الارباع اللي التفسير مهم جدا وانتي بتحفظي، انك تقراي اي مرجع للتفسير الميسر تقرأي القصة، لأن دي قصة سيدنا موسى وبني إسرائيل وكده. فلو قرأتي ترتيب القصة وترتيب الأحداث فيها هتعرفي ترتبي الآيات في الحفظ وهتبقى سهلة معاكي. فبعد إذنك لو في التفسير ما وصلتوش للربع ده اقرأيه، أكيد معاكي ملزمة، أكيد معاكي أي كتاب معلمة التفسير ترشحهولك يعني، واحفظيه وانت عارفة معناه بعد إذنك يعني. ده هيساعدك جدا في حفظه عشان الترتيب. يعني مثلا وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحي، بدأوا كده يذبحون أبناءكم ويستحيون أن يسيبوا النساء ويقتلوا الأولاد ذكور وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. بعد كده ربنا في الأحداث وإذ فرقنا بكم البحر، ها أما ربنا نجى سيدنا موسى ومن معه وأغرق فرعون ومن معه. بعد كده وعدنا موسى 40 ليلة، رجع سيدنا موسى لقاهم اتخذوا العجل إله، وهكذا واخدة بالك. بعد كده ربنا عفى عنهم ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، وهكذا بقى ترتيب الأحداث. مهم أوي إنك تقرأي التفسير في الربع ده بالذات من ضمن الأرباع المهم التفسير فيها لأنها قصة، هتعرفي ترتيب الأحداث في القصة، هتعرفي تحفظي وترتبي الآيات إيه صح، وهيفتح عليكي في الحفظ كويس جدا. تمام كده؟ طيب في اي سؤال كنت شايفة وانا بقرأ بتسأله على الامتحان؟ مش لما نخلص الترم الاول يعني نخلص ال5 ارباع، بعد ال5 ارباع هنحدد ان شاء الله موعد للامتحان ونخلص منهج التجويد ومنهج القرآن، هنحدد موعد الامتحان بإذن الله تعالى، ما ينفعش ان احنا نحدده من دلوقتي. خلاص ان شاء الله ذاكروا بس انتوا، وتبقوا مستعدين في حلقات التسميع اللي بنعملها بطريقة دورية، بحيث ان كل ما تسمعي يعني خلصتي ربعين اهو مثلا وسمعتيهم هتلاقي الدنيا بالنسبه لك سهله، تحفظي الربع التالت بكل سهوله، لكن هتراكمي عليكي هيبقى الحفظ بالنسبه لك ثقيل وصعب وطويل عليكي، لان انت معاكي مواد تانية ومحتاجه منك مجهود عالي. تمام ان شاء الله تعالى. اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب.